بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنكم وما تعبدون من دون الله. بس إحنا قلنا إن المعبود من الحجارة أو الأشجار أو الآخر ده مش على بد على كيفه، زي المعبود من الملائكة مش كده، وزي المعبود مثلا من عيسى لما عبدوه وقالوا مش عارف إله، وزي عزيه مثلا. طب دول مثلا، فدول إزاي؟ لو أن الكلام على إطلاقه قد يقول إنكم وما تعبدون من دون الله، يبقى عبدت الملائكة، الملائكة حيروا هنا، اللي عبدوا مثلا عيسى، اللي عبدوا مثلا عزيه حيروا هنا. لا، إنكم وما تعبدون من دون الله إيه؟ من الأوثان والإيه؟ والأصنام. طب ودي إيه؟ أم قال لك لو قال لنا نقول تدولي يبقوا هم ملزوزين من إن ذوكا ميتا. قال لك يا أخي ربنا جمع لإبراهيم بين النار والسلامة، يبقى حتى نقوم كده بس علشان دول يشوفوهم ولو احنا وياكم يعني ما نفعلكوش. وقال لك أن جهنم تشتاق إلى أخذ الكافر، ويوم يقول جهنم هيه قال انت لأتي، قال هاتهم ولاد الإيه عندي هاتهم، كأن جهنم نفسها ايه. ولذلك يقول في آية ثانية: الله الله إذا ألقوا فيها سمعوا لها ايه. وفي تغيظ ولا ما فيش تغيظ؟ تبقى تكاد تميز من هاتهم، عايزها من زمان. الله، يبقى حتى النار وهيبقى وقودها الناس والحجارة، والحجارة اللي كانت بتقعد دول هاتوهم ولا الكلب، والحجارة ما يجرهاش حاجة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هي حصب زي كلمة حصب، تمام. الحصب يعني المادة اللي عادت إيه؟ الحصب كل ما توقد به النار، في كل ما توقد النار، تجيبها بخشب، تجيبها بقش، تجيبها ببترول، تجيبها بكهربة، كل ما يمكن أن يوقد النار يبقى إيه؟ حصب. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب إيه؟ جهنم. أنتم لها واردون. أنتم إيه؟ لها إيه؟ يعني هتروحوا كده واردين إيه؟ شاربين، مش واردين زي ديكها. نعم. قول له بقى لو كان هؤلاء آلهة، يعني اللي هتلاقوهم قدامكم كده، ما احنا قلنا إن هو يجيبهم وياهم علشان لما جابهمش وياهم ونجيبهم بعدين. ولذلك شوف في الحق سبحانه وتعالى مدير الصورة يقول إيه على فرعون: يقدم قومه يوم القيامة. يبقى أولهم هو اللي رايح النار، يقدم إيه؟ الفتوة بتاعه. وبعدين يقول لهم هذه الآلهة اللي كنتوا بتعبدوها هو أموال. شوفوا بقى لما يقول، لأن لو ما كانوش وياهم دلوقتي زي ما قلنا يمكن عندهم أمل إيه؟ يقول لك ده هيظهروا بقى إنهم خدونا من الدار للنار، يوم يجوا ينقذونا. لا يا أخوهم موجودين، اطمن. لو كان هؤلاء آلهة كما دعوتم ما وردوها، وكل فيها ايه؟ خالدون. قال لك لان اصلحنا معرفة النار، النار تعمل تاكل اللي وياها وخلاص وتنتهي. اما قال لك لا، ده هيبقى فيه خلود. خلود ايه؟ ان يستحمل جسمه ايه هيتحرق. قال لك كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودهم عشان تفضل. نعم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها اي العابد والايه والمعبود، خلاص خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ما هو الزفير؟ الزفير احنا عارفين ان احنا بنتنفس، يعني ايه؟ ناخد هواء من بره ونطلع هواء من جوه، بناخد هواء عشان يبقى فيه الاكسجين اللي هو بيأكسد الدم وبتاعه، واللي فيه ثاني اكسيد الكربون بن ايه بننفخه من ايه بنطلعه. ادي الزفير، وادي ايه بنسمي واحد زفير وواحد ايه. لكن هنا اقتصر على الزفير، لهم فيها زفير، لأن الزفير ده هو الهواء الساخن الفاسد، ما لهمش شهيق عشان يجيب لهم هواء ثاني جديد كده ولا بطلع. نعم نعم أيوة يا لطيف. نعم صدقت. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. أهدي برضو حتى من ضمن الإيه الكلام اللي قيل من المستشرقين، يقول لك وهم فيها لا يسمعون، وهو يقول في آية تانية: وقال أصحاب الجنة إيه؟ لأصحاب النار: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وإحنا وجدنا اللي وعدنا ربنا حقا هيودينا الجنة، وإنتم؟ قالوا لا ما وعدناش حقا. إذن كلامه في أول: يعدكم الشيطان ويمنيكم، مش كده ولا لا؟ ولكن بيعدكم غرور، بدليل أنه ما ينزنق في حتة زي دي قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. نعم. يبقى لا يسمعون، أي لا يسمعون كلاما يسر، إنما يسمعوا كلام الإيه؟ كلام التبكيت. وحيتكلمهم: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله إيه؟ حرمهما على الكافرين. الله الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، لازم يجيب المقابل بقى، هو ادانا صورة للعذاب والنار والشحيق والزفير، لازم يجيب المقابل. ليه؟ لأن عادة ذكر المقابل مع المقابل أدعى لاستمساك النفس به، زي ما يقول إن الأبرار هه وإن الفجار فليضحكوا قليلا وليبكوا. يجيب المقابل عشان تفضل إيه؟ المقارنة حية في ذهنك. نعم. إيه يعني سبقت لهم منا الحسنى؟ الحسنى مؤنث الأحسن، يعني يقال هذا حسن وهذه حسنة، فإن أردت أن تبالغ في المذكر قلت إيه؟ أحسن، وفي الأنثى تقول إيه؟ حسنى، زي أكبر وكبرى. خلاص كده؟ إن الذين سبقت لهم منا الإيه؟ الحسنى. إيه اللي سبقت لهم منا الحسنى؟ أنهم من أهل الإيه؟ الطاعة ومن أهل الجنة. ودول سبكت لهم، فما دام انت هو ربنا قال ايوه، لان قال لنا انا هاخد كده شويه من النار واقول للجنه ولا ابالي، ودول للنار ولا ايه؟ يبقى طيب هم ذنبهم ايه ما دام سبقت الحكايه دي؟ هم قال لك ده سبق علمي، لانه عرف من يطيع وعرف من يعصى. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، ما يسمعوش حاجه عزيز النار كده في اول ما ايه ما تشتغل، وهم فيما اشتهت انفسهم ايه خالدون. احنا بنقول ان الانسان منا في اول حياته يجي الولد يقول له تعلم هذا التعليم عشان ينفعك، عرف لك صنعه عشان مش عارف تبقى كويس. اذا كل واحد بيعمل عمل ومقدمات، المقدمات دي تدريبيه علشان يعمل له عمل ينفعه قدام. ينفعه يعني ايه؟ يعني يعطيه الايه المتعه ويرتاح شويه، يتعب شوية عشان ايه يرتاح. اكلا كويس. ولذلك قال له اتعبت نفسك في الابتلاء؟ قال له راحتها اطلب. قال له انت اتعبت نفسك؟ قال له ايه؟ راحتها اطلب. ليه بقى؟ ام قال لك لان احنا قلنا ان كل ثمرة لابد لها من ايه؟ في الفلاحين عندنا كنا نشوف ناس بمجرد ما يبقى في كوة كده ويروح على القهوة ويلبس له جزمة وشراب، وكان هو فلاح، وشايف واحد تاني مغموس في الفلاحة وماسك ورا السباق وعمال مش شمر ومش عارف ايه، ودوك قاعد بقى ايه قاعد على القهوة بقى، نقول له استنى بقى نهار ما تجيب المحصول بقى تشوف ده داخل كده بالذرة وبالغلة وبالخير، ودوك قاعد يعمل ايه؟ يبرق له. مش ده اللي بيحصل؟ وبعدين يمكن ربنا ينزل له، وبعدين يروح يقول النبي تديني كلت ذره ولا كلت غله ولا اكل مش عارف ايه. دي حصلت من ايه؟ لان الله اللي مديك طاقه فكر يخطط وجوارح وطاقات تنفعل وممكن فيه كل حاجه قدامك، يبقى اللي عايز منك كده انت عايزك بس تتحرك. ولذلك قلنا كل حركه يبقى فيها ايه؟ فيها بركه. قال لك ان واحد بقى قاعد بس يعمل في الارض كده اهو، مش هيزرع ولا حاجه بس يعني يقلب في الارض كده، والله لازم ربنا يبعث له خاتم ذهب اي حاجه. فاذا كل واحد بيجد ويستهد عشان يعمل ايه؟ عشان يرتاح قدام، وبعدين يقعد صحيح يحط رجل على رجل برصيد، ويمكن ولاده زي ما قلنا يحط رجلهم على رجل برصيد ابوه. لكن احنا قلنا زمان اللي يجد ويتعب في حياته ويعرق 10 سنين يحط رجل على رجل طول عمره، ونعمل 20 سنة وتعب فيهم ابنه يحط رجل على رجل، وإن كان 30 سنة ويقعد يشتغل كده حفيده يحط رجل على رجل، لا نضيعه أجر من أحسن على طول كده. إنما واحد بقى فلكخ بقى وطلع مش عارف إيه وبتاع، الله بنشوف ناس شبان لسه يجي يقولك شغلني وهو لسه ما على. طب ما تشوف لك صنعة تقعد فيها كده الأول وبعدين تبقى كويس معلم، هتفضل كده في طول عمرك. فيجي بيقول بقى ان الانسان لازم ايه يكد ويعمل عشان ايه؟ عشان يرتاح في اخر حياته، وبعدين يقعد كده ومش عارف ايه، وبدل ما يقوم يجيب الحاجه هات يا هذا الشيء الفلاني، ما هو قال له بيتعلم هات يا ابن، مش قريب يقول له يا واد هات يا واد، هو قال له بك يا ابن الكذا هات الشيء الفلاني، وقبلها ولا ما قبلها. واللي يضرب على قفاه مره يعني باللي بيعلمه يضرب 20 على قفاهم من اللي هيعلمهم. نعم هو كده الدنيا كده عايزه كده، انما مش عايز تنضرب على قفاك وبعدين تبقى تعمل ايه؟ تفضل تنضرب مش على القفا بقى، تنضرب بالدر وتاكل وتجوع وتعمل كل حاجه. يبقى اذا العمل علشان نترك فيما بعد ونترك اهلينا. طيب الترف ده هيبقى على قدر ايه؟ على قدرك، على قد ما اجتهدت هتتعلم يا ولد ايه عشان تاخد الشهاده العاليه ولا الشهاده المتوسطه. ان كنت عايز حاجه اكثر تبقى تاخد الشهاده العاليه، عايز اكثر شويه اخد الدكتوراه. عشان ايه؟ قال عشان بيبقى لي مركز ومش عارف اعمل لي بقى فيلا كده واسكن وعربيه ومش عارف ايه وبتاع، ولما اقعد حاجه يقعدوا يهدبوني. الله، يبقى التعب اللي انت تعيشته عايز ترتاحه، مش كده؟ مهما هتعمل هيبقى على قدرك. لكن ربنا لما يعمل لك بقى تبقى اللي تشتهيه يجيه. ولذلك احنا قلت لكم مرة واحنا في سان فرانسيسكو شفنا فندق، اول ما شفناه قال الفندق ده بينزل فيه الملك فيصل، قمنا احنا قلنا بس ولو نتفرج عليه مش ننزل فيه، نتفرج عليه. فساعة ما دخلني وخذنا بما فيه من ترف ومن قبهة ومن هندسة ومن فراش ومش حاشية، فأخذ الناس معي وكلهم من صفة الكون. فأنا وقفت كده وقلت لهم اسمعوا بقى، هذا ما صنع العباد للعباد، فكيف بما صنع رب العباد للعباد؟ ساعة ما تشوف أي حاجة جميلة اوعى تحكي، قول يا سلام بقى دي اللي عمله البشر للبشر، ما ربنا يعمل يبقى يشوقك للجنة ولا لا؟ كل واحد يعمل عمل حلو كده يبقى بيشوقك للجنة، مش كده ولا لا؟ شوف بقى، شوف التعبير حتى، مش وهم بما اشتهت انفسهم خالدون، فيما اشتهت انفسهم، يعني غير الالم في شهوة انفسهم، غير الالم في ايه؟ هم فيما اشتهت، يعني ايه؟ الشهوة عاملة لهم صرف كده وهم فيها كده. لا يحزنهم الفزع والاكبر، ليه؟ لان احنا الواحد يبقى فيه نعمة يخاف لا النعمة تطلع منه، يخاف لا يموت، ودي لا النعمة طالعة منك عطاء غير ايه؟ مجزوز. ولم تحتفت الايه؟ النعمة. يبقى حيجي لك فزع منين بقى؟ طب ده الفزع في يمكن تقول تخاف لا النعمة تروح، تخاف لا مش عارف ازاي تموت. لا يا اخوة، لا دي جايزة ولا دي ايه؟ يبقى لا يحزنهم الفزع الاكبر اللي حيجي في الايه؟ في القيامة والهول ومش عارف ايه مش حياة. نعم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، صدق الله وعده ولا من أهو. نعم. امتى الكلام ده بقى؟ يوم يحصل ذلك كله، العذاب بتاع الجماعة اللي تقدموا والنعيم بتاعكم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم زمن، والزمن ظرف للأحداث، فكأن ما يحدث للكافرين من العذاب والتنكيل وما يحدث للمؤمنين من النعيم والخلود في النعيم، يأتي يوم نطوي السماء. ما عادوا امتى؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قول الحق كما بدأنا أول خلق نعيده يدلنا على أن الخلق في قوله سبحانه كما بدأنا يتكلم عن الخلق الأول، ونعيده يبقى في خلق ثاني. يبقى قول الحق فيما في غير هذه الآية

أم قال لك يبقى مدام الزبور هيبقى كله كتاب أنزله الله، يبقى لازم تشوف للذكر معنى أوسع. يبقى الذكر اللوح المحفوظ ده ذكر، الذكر هو ده في كل حاجة، لأن القرآن بيسميه ذكر، والتوراة برضه قالوا أهل الذكر برضه بيقول كده كل ده. يبقى ذكر الذكر هو فين؟ اللوح المحفوظ. قال كتبنا في الزبور، في الكتب التي أنزلت على الأنبياء، ما كتبناه في إيه؟ في اللوح المحفوظ. أو كتبنا في الزبور لأن سيدنا داود كان معطى أشياء فوق ما يعطاه الله، علمناه كذا وعلمناه منطق ومش عارف وعلمناه كذا وعلم كذا، برضو مع أننا علمناه كده كتبنا له في الزبور برضو الأرض يرثها عبادي الصالحون برضو إيه؟ ويبقى القرآن الذكر مراد به القرآن، تبقى برضو هي الآلة. طب وكيف يقول إحنا كتبنا في الزبور من بعد الذكر؟ ده كلمة من بعد دي تدل على إن واحد أسبق للإيه؟ قال لك ده القرآن كلام الله القديم. القرآن كلام الله الإيه؟ القديم، ما فيش أقدم منه في الكتب. ولك إنك أنت تتكلم واحد مثلا تقول له يا سيدي أنا ما عملتش وياك الشيء الفلاني في 23 مثلا، وبعد كده ما عملتش بقى الحكاية بتاعتك في 30، يعني أكنه بعدية ذكرية، بعدية إيه؟ ذكرية مش بعدية زمنية. نعم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، كتبنا إيه؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كلمة الأرض احنا قلنا فيها كلام إذا أطلقت تنصرف إلى الكرة كلها دي، إلا إذا وجد وصف الأرض المقدسة، لن أبرح الأرض يعني اللي كان فيه. يبقى الأرض كلها يرثها، يرثها يبقى حق له لمين؟ العباد الصالحين. أي أرض هذه؟ أهي الأرض التي نحن عليها الآن أم الأرض المبدلة؟ مدام الكلام يعني من أرض السماء كطير وكما بدأنا أول خلق نعيده، يبقى الأرض اللي حدثها بعدين تبقى يرثوها بمعنى ذلك. ما هو مش قيل فآتني تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، من تورثوها؟ طب ورثناها من مين؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلق لكل من يجيء في الدنيا من بني الإنسان مكان في الجنة، على فرض ان كل الناس امنوا، وجعل لهم مكان في النار على ان فرض انهم كلهم كفر. تبقى المسألة من زحمة امكنة بقى. لكن لما يجي بقى اهل الجنة، اهل الجنة ياخدوا اماكنهم اللي مخلوقة لهم. طب واماكن اهل النار؟ يوم ربنا يقول يا اهل الجنة تفتحوا بقى فيها وفداهم من الكلب دول. تبقى ورثتموه، يبقى كأن الحق عامل الأماكن على إيه؟ على إننا كلنا إيه؟ مؤمنين. يبقى لنا مكان فين؟ في الجنة كلنا، وعمل برضه في أمكنة على إنها بتاع إيه؟ النار، عشان ما يبقاش في زحمة أمكنة بقى ونعمل مش عارف قرعة ونعمل بقى ونرتب ونعمل تنسيق، ما فيش، لا. فالذين آمنوا يأخذون أماكنهم اللي كانت معمولة لهم في الجنة، ويبقى أماكن اللي راحوا فيه النار، يقول لهم بقى بحبحوا فيها بقى دول. او ان كانت الارض اللي هي ده بقى دي زكاه الارض الثانيه بتاعت الاخر، طب ان كانت الارض دي، قال لك برضه ده مبدا ماشي، الارض يتمكن منها الصالح. الصالح اللي ايه؟ صالح لايه؟ صالح للعماره ولو كان كافرا، اللي يصلح للعماره يبقى ايه؟ برضه ياخد. اللي الكافر المشرك اللي بيعبد صنم لو جه للارض وقال التربه دي نزل فيها ايه وبتتريه ازاي والبذره تعمل مش عارف ايه ودي تعمل ايه، ياخد مش كده؟ من كان يريد حرص الاخره ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، بس ما يبقاش له في الاخره نصيب، انما يرثه يرث عبادي الصالحون. الصالحون اللي هم بقى ايه اللي يعني الصالحون للعماره ولو كانوا كفره؟ طب واذا وجد الصالحون للعماره وهم مش كفرة؟ الصالحون للعمارة قد تنقلب عليهم وتجي حضارتهم بالعكس، وده بيحصل ولا ما يحصلش؟ بيحصل. ونكبات الأمم المرتقية دلوقتي، احنا دلوقتي لما تيجي تشوف الأمراض والأشياء المستعصية تجدها في أرقى الدول ميزان اقتصادي. طب المسألة مش اقتصاد بقى وأكل وشرب ومال ومش عارف ايه؟ شوف السويد أعلى نسبة في الدخول، وأعلى نسبة في الانتحار، وأعلى نسبة في الشذوذ. يبقى معلش ما تاخدش الدنيا على أنها بس واسعة كده من هذه، خدها من كل إيه؟ ولذلك قلنا معيشة بنك مش بنك يعني ما عندوش فلوس وما عندوش أكل، لا معيشة بنك في حاجات تانية كتير. يبقى إذن الصلاح الدنيوي والمادي الذي يتقنه ويأخذه خلاص، والصلاح الديني اللي يتقنه ياخد الاثنين، ياخد بتاعة الدنيا وياخد بتاعة الايه وياخد بحث الآخرة. احنا عايزين بقى نفسرها على التفسيرين الاثنين، التفسيرين الاثنين يعني سواء عبادية الصالح، وبعدين لما إن كانت يعني أنا خدها على انه صالح مطلقا بلا إيمان نقول له بس هياخد شوية وبعدين الحضارة تنحل. هل يوجد حضارة زي حضارة قدماء المصريين؟ أهم يجوا دلوقتي أهم من أمريكا ومن كل بلد عشان يتفرجوا على الحاجات اللي احنا عملناها. فالحضارة اللي عملت حاجة زي دي ما أمكانها تعمل مناعة ضد زوالها؟ وزالت. ألم ترى كيف فعل ربك إيه؟ إرم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد. بقى مع أنهم ارتقوا برضه ما راحت منه. مش عارفين احنا نعرف حتى اماكنها مطبوره تحت الارض. يبقى اذا الصلاح ياخذ صلاح، انما ايدوم او لا يدوم؟ وهبه دام في الدنيا يروحوا الاخره يعملوا ايه؟ ما فيش. يبقى اذا صلاح اللي هو بحق تاخد به دنيا وتاخد به اخره الصلاح المنهجي من الله. خذ عناصر الصلاح بقى كما تحب. في الأمة بقى من يوم عايزين عناصر الصلاح فيه ان كل حركة ان عندهم تبقى مخططة بمنهج. من الذي يخطط المناهج فيفعل كذا ولا تفعل كذا؟ العالمون بالأمور. يبقى علماء يخططون للحركة عشان يعملوا من عندهم ولا ياخذوا من منهج ربهم ويقولوا اه دي حلال ودي حرام. وبعدين حكام يعملوا ايه؟ ينفذوا ما خططه العلماء ويمسكوا الميزان كده بعد، ما يعملوش حاجة هم، إنما يراقبون من يعمل ويولون من يعمل. ما نقولش للحاكم اعمل لنا طعمية، ما نقولش للحاكم اشوي سمك، ما نقولش للحاكم اعمل لنا مخبز ومش عارف حاجة. خلي الناس تاخد حركة الحياة بسين طرقين، اللي يحسن عمل تشجعه فيه وتديله الاشياء اللي تخليه ينهض به النهوض السوي المستقيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه للحاكم؟ قال ان اللي يكون والي على جماعة ويولي واحد عمل وفي الناس خير منه لا يشم رائحة الجنة. ليه؟ قال لك لانه يشيع الفساد في الارض. ساعة ما تشوف واحد مش كفء ويتولى عمل، والكفء يعني طبح الدم ومش متولي، يقوم اللي ناشئ بقى يقول لك يعني هعمل ايه؟ هو قاعد اهو يا شيخ صلى على النبي، تفضل العمر وعمرا مثله ساعة تنفقها في الملق ولا علم ولا بتاع، بس انت روح كده يبقى عمل فساد ولا لا؟ انما لما كل واحد يبص يلاقي الواحد اتخذ في الموقع الصح لانه كفء له، كل واحد يشبط علشان يبقى كوف، وكل واحد يتجدع علشان الناس تلتفت له. انما ساعه ما يشوف اللي ما يستاهلش خد تفسد الحياه. وما دام فسدت الحياه نظامها في هذا يبقى ما يمكنش يجي الصلاح. يبقى الصلاح علماء يخططون حرام وحلال، ادي واحده. بعد ذلك حكام يدبرون الامور. تدبير الامور ان هو يدي الاعمال ويراقبها يتابعها، مش يعمل هو. احنا شفنا امير من الامراء كان له ارض في الشرقيه، وبعدين راح يزور ارضه، كان الخولي ماشي وياه ماسك له زمام الدبه يعني، وهم ماشيين وجد قناه للري انفتحت على غي على حته مرويه غرقتها. فالخولي مش شمر بقى، وكان لابس كويس كده شمر ونزل جاب طين وقعد يسد في الايه. فتنهم راحوا للحته اللي بيقعد فيها الامير بقى في المباني اللي عاملينها في العزبه، والتفت لقى الامير فصل من الخولج رفضوا. ايه انا عملت ايه؟ قال له انا جاي لك مش عشان تعمل بايدك، انا عايزك تشرف على اللي يعمل، لانك ان عملت فانت واحد وإن أشرفت فعلى آلاف. الكلام يبقى هذا الحكم. الحكم يعمل إيه؟ يختار الكفء في الموقع الصح ويتابع. أدي واحد. طيب بعدين أم قال لك ويحاول إنه يحافظ على أن منهج الله يطبق في الأرض، فأي فساد جزئي لازم يقف أمامه زي ما حصل كده. أما من ظلم فسوف نعذبه، وأما من آمن وعمل صالحا ليه؟ لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع القرآن. يمكن أقول لك ده فين على ما يجي بقى في القيامة. لا دلوقتي احنا عايزينها دلوقتي اهو. كويس كده. وبعد ذلك لازم يعمل ما يصون بقاء هذا الإصلاح. في فساد الناس مع بعضها يقف منه، وفي اكتراء الغير علينا عشان نغير نظامنا الإسلامي أو أي غيره لازم يعد بقى على الحتة دي، يعمل بقى سدود مانعة من أن يجي حد يتدخل عشان يغير نظامنا. يبقى لازم له قوة. ولذلك القرآن يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. ما تخليش لما تستعد انت كده ما تجرؤوش، يعرف انك انت فيك عندك رد فعل. يبقى عشان تضمن صلاح الحركة وتبقى صالح يبقى لازم تعمل ما يحمي هذه الايه، ما يحمي هذه الحركة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول السهم اللي يرمى في سبيل الله اللي براه واللي أطعم الشجر ياخد ثواب، واللي براه ياخد ثواب، واللي تناع على البتاع ياخد ثواب، واللي جاب له النبل ياخد ثواب. الله الله الله، كل واحد اشترك فيه. ليه؟ لأن معنى ده صيانة الحق ليدوم، معناه صيانة الحق ليدوم. يبقى آدي الصلاح. يبقى الصلاح بقى علماء يخططون، حكماء وحكام يعدلون في الحكمة كده. خد بالك وياك إعداد شيء يجعل الصلاح باقيا ولا يجيش حد إيه ولا يجيش حد يفسده. ده في العلج. أم قال لك وكل واحد بقى في الحتة دي في الأمة يعتبر نفسه راعيا على ما هو اللي إيه. ولذلك إيه الإمام إيه ومش عارف إيه راعي ومش عارف راعي، والمرأة كل واحد إيه راعي، وكل راعي مسؤول عن رعيته. وبعد ذلك كلنا نعمل هذا العمل. ما ننتظرش ان المعمول له يراقب، لان اللي هيراقب الكل الله. ولذلك الحديث القدسي يقول ردوا بالكم كويس، ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يوم اللي في إيده عمل نقول له تعالى في حركة الحياة، هب أن حركة الحياة تستلزم تمثيل بس تستمدل 100 حركة، يعني الهندسة حركة والتخطيط حركة والبناية حركة والتغطية حركة والكهرباء حركة والمية حركة والتليفون حركة، كل واحد حركات حياة. حركات الحياة هنفرض انها 100. انت في مهمتك وفي عملك المهني تملك ايه من هذه 100؟ حاجة واحدة لنفسك. طب و99 عند مين؟ عند الناس. فان اخلصت للناس عندك يرغم الله غيرهم ان يخلصوا لك. يبقى انت تعبت في واحدة وضمنت ايه 99. ولو لم يقصده، ولو لم ايه يقصده. يمكن في ساعة ما يعملنا ايه، افرض ان انا عايز اقصد الجزمة يا شيخ وانا غايب بقى وهو هيقعد يشتغلها لي وناوي يغشني حتى، وانا بأدي للناس عملهم مضبوط وهو يمكن عايز يغشني. والله ساعة ما يجي يعمل يمكن يجي يقعد واحد قدامه يستحي انه يغش قدامه، ولا يمكن يجي بده يحط كرتون بدل النعل يدور على حته الكرتون ويضرب الولد يضاع ما يلاقيهاش يقوم يعملها نعل كويس. الله، ليه؟ لان الخواطر دي عند مين؟ بالحق سبحانه، بقى انت هتبقى مخلص في عمل وبتراقب ربك وهو ما يراقب لك الباقي، لازم يراقب لك الباقي وانت قاعد مطمن كده. ولذلك قال لحد تصلح له اموره مع الناس فلنصلح امور الناس معه. يوم ده الصلاح اللي على ايه؟ على اصله. وبعد ذلك المجتمع يبقى بقى بالشكل ده كله. وبعد ذلك ناخد بقى من من من من الاساسيات في الاصلاح، كلمه صالحين لحيرسوا الارض، من الاساسيات انك انت تنظر الى الناس انهم سواسية. ما حدش ابن ربنا وما حدش احسن من حد الا بعمله. وياك تفهم الطبقات دي في العمل، لا، الطبقات في اتقان العمل والاخلاص فيه. واحد بيتقن عمله واخلاص فيه هو ده اللي هو السيد. ولذلك ايه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. احنا ضربنا مثل ولا نزال نكرره حتى من غير المسلمين. الرجل الفرنسي عمل ايه؟ كان نقيبا للعمال، وانت عارف نقيب العمال يقعد يطلب لهم طلبات يمكن اكثر من ميزانيه الوزاره بتاع العمل. فاصبح وزيرا، لما اصبح وزير جه وقف في الارقام اللي كان طالبها زمان، فالناس ضجوا قالوا انت مش كنت بتطلب مني زي ما كنت نقيب عمال؟ طب ما انت وزير اهو، لكن الارقام حكمها. فواحد حب يحفظه يعني يغضبه، قال له اذكر يا معالي الوزير انك كنت في يوم ما ماسح احذيه. بده يعمل ايه فيه؟ بده يغيظ ويدك. فماذا كان منه؟ أولا مش مسلم. فقال نعم نعم ولكني كنت أجيدها. يبقى إذن القضية الإسلامية قيمة كل امرئ ما يحسنه. ما فيش حد أحسن من حد إلا بإتقان عمل. ساعة ما تلاقي مجتمع بالشكل ده، وساعة ما تلاقي ربنا ميزك بحاجة، أنا قلت زمان ساعة ترى نفسك مميزا في شيء عن اخوانك فما تغترش به، بل ابحث وقول ويا ترى اخواني ربنا ميزهم عني في ايه؟ لان ما فيش حد ابن ربنا. مميزه عنك في سعادته مع اهله، في امانه، في رضاه، في انه قادر على نفسه، في انه ربنا يبعث له اولاد مهديين. بقينا نشوف في حياتنا كده الرجل يعطي ولده مصروف 10 ساغده في سنه كام؟ 40. شوف 10 سنة في سنة 40 كانت تبقى ايه؟ يوم يرميها له يقول له هتعمل لي ايه؟ خد ومش عارف ايه؟ ويبرطم. وواحد ثاني ابوه يديله 5 سنة بس، يوم يقول له ده بتاعت امبارح معايا لسه ما طلبتهاش. دولاب ربنا ماسك الميزان فيه. ليه؟ وبعد ذلك تبين ان الابن مش راضي بال 10 سنة، كان بيروح بقى ياخد من الدواوين الورق والاساتيك والاقلام ويقول لك يعملوا الواجب. طب خد يا اخويا الواجب يا اخويا. أهو ابنك يعني انت ما كنتش حتى ايه تجيب لاولادك اقلام ومش عارف ايه قد للواد رمالك. الله، اذا دي مساله ايه؟ امال هو قيوم يعني ايه؟ قيوم يعني ايه؟ اوعى تفتكر انك مسروق منه، واوعى تفتكر انك بتغش حد. تغش حد ايه؟ كلهم يغشوك ازاي ولو غصب عنهم يغشوك. اذا لازم يستقيم الامر، فما فيش حد يظهر له تميز. ساعة ما تشوف انك متميز في شيء تقول يا ترى وده متميز في ايه؟ انت لابس نظيف كده وقاعد مش عارف ايه، واحد لابس يقول لك لا لازم عنده كسله، انا واخد فيها الصفر هو واخد فيها 10/10. يوم دي تدك ايه؟ تدك كبرياء الواحد، وتخلي التاني اللي اقل منك ما ينظرش لك بحقد، لانك انت كرمت فيه موهبه وان لم تكن تعرفها. يقوم الانسان المجتمع يبقى متوازن. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في يوم القيامه والدنيا تبقى حر والشمس تدنو من الرؤوس ومش عارف واو الاخ، وبعدين يقول لك في 7 يظلهم الله في ظله. قال لك ايوه، لانهم كانوا مظله امان في الدنيا. نعم، مظله امان في الدنيا، لازم انا اللي اظللهم. لازم. شوف امام عادل، شوف شاب نشا في طاعه الله، شوف مثلا رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، شوف رجلان تحبا في الله مش بيحبوا بعض عشان يروحوا يشوفوا حته كده يرتاحوا فيها ويعملوا مش عارف ايه اللي بيعمل. ما فيش. ورجل قلبه معلق بالمسجد مثلا، رجل دعته امراته مثلا نفسها فقال اني اخاف الله، يبقوا دول عملوا مظله ايه؟ مظله امان في الكون. يبقى ربنا لازم يظللهم في الاخره ولا ما يظللهمش؟ لازم يظللهم.